عسى ما بك خلاف، حطيت مجاني خبر عنك يشفين. القلب بغيابك فقد كل ملاف، واستنكر اللي والف عدة سنين. واصبح ينادي كل ما اشتاق يا قاف، وين الرفيق اللي معه عشنا زين؟ وين الرفيق اللي بعد بعدها خاف؟ ملقى شبيهه بين كل الكريمين، ملقى شبيهه بين كل الكريمين. يا صاحبي وينك عسى ما بك خلاف، حطيت مجاني خبر عنك يشفين. القلب بغيابك فقد كل ملاف، واستنكر اللي والف عدة سنين. لأن الفريد اللي ضحى الكون عطف بعده فلس، وإن كان عندي ملايين. لأن العشير اللي غدا راعي انصاف، أغلى من أموال البشر والتثامين، أغلى من أموال البشر والتثامين. كان صاد خايف الحيف والجحاف، يبشر بخل يحفظ بوسط العين. قل له خوي قال والدمع ذرف، عود ولا تكسر فؤادي وتعمين، عود ولا تكسر فؤادي وتعمين. يا صاحبي وينك عسى ما بك خلاف، حطيت مجاني خبر عنك يشفين. القلب بغيابك فقد كل ملاف، واستنكر اللي والف عدة سنين. وإن كان بعدك طال والظلم ورجاف، من سار فيك إن كان يوم يصافين. وإن كان بعدك طال والظلم ورجاف، من سار فيك إن كان يوم يصافين، من سار فيك إن كان يوم يصافين. يا صاحبي وينك عسى ما بك خلاف، حطيت مجاني خبر عنك يشفين. القلب بغيابك فقد كل ملاف، واستنكر اللي والف عدة سنين.